نعم الحقنا به إنه ذرياته ألحقنا بهم ذريته ألحقنا بهم ذريته وما ألهمهم من عملهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم والذين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا يتنازعون فيها كأسا لا لغو يتنازعون فيها كأسا يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا يتنازعون فيها فيها ولا تأتي يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأتي ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم لؤلؤ Wow.